إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. وبعد، المسألة السابعة: مشروعية رمي الكفار وقتلهم وقتالهم بكل وسيلة تحقق المقصود. فيشرع لعباد الله المجاهدين في سبيله إعلاء لكلمته رمي الكفار الحربيين وقتلهم وقتالهم بكل وسيلة تخطف نفوسهم وتنزع أرواحهم من أجسادهم تطهيرا للأرض من رجسهم ورفعا لفتنتهم عن العباد أيا كانت هذه الوسيلة. وهذه المشروعية مقررة من وجوه، منها: أولا، الأمر بإعداد القوة المرهبة لأعداء الله بحسب القدرة والاستطاعة. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ما استطعتم من قوة، يقول: ما أطقتم أن تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل. وقال الجصاص رحمه الله: أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع قبل وقت القتال إرهابا للعدو، والتقدم في ارتباط الخيل استعدادا لقتال المشركين. وقد أفاد قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجوب إعداد كل ما يسمى قوة يتقوى بها في قتال الأعداء، وهو ما دل عليه كلام أهل التفسير السابق. وقد قال ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. وقال الجصاص رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، أنه من معظم ما يجب إعداده من القوة على قتال العدو، ولم ينفي به أن يكون غيره من القوة، بل عموم اللفظ شامل لجميع ما يستعان به على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات الحرب. وقد حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا جعفر بن أبي القتيل قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم عن الحكم بن عمير قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي الأظفار في الجهاد، وقال: إن القوة في الأظفار. وهذا يدل على أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور باستعداده. قال القرطبي رحمه الله: فإن قيل إن قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كان يكفي، فلما خص الرمي والخيل بالذكر؟ قيل له: إن الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها التي عقد الخير في نواصيها، وهي أقوى القوة وأشد العدة وحصون الفرسان، وبها يجال في الميدان، خصها بالذكر تشريفا، وأقسم بغبارها تكريما، فقال: والعاديات ضبحا. ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية في العدو وأقربها تناولا للأرواح، خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر لها والتنبيه عليها، ونظير هذا في التنزيل وجبريل وميكال ومثله كثير. وقد قال الصنعاني رحمه الله في شرحه لحديث عقبة بن عامر السابق: أفاد الحديث تفسير القوة في الآية بالرمي بالسهام لأنه المعتاد في عصر النبوة، ويشتمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاء، ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه، لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد، إذ من لم يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة. قلت: وقد دل قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، على أن القوة المادية من العدة والعتاد الواجب إعدادها والسعي في تحصيلها، هي القوة التي ترهب الأعداء على اختلاف أصنافهم وتذهب وساوس شياطينهم. فكلما كانت القوة أبلغ في تحقيق الإرهاب لأعداء الله، كلما ازداد الوجوب في تحصيلها بحسب القدرة والطاقة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال: تخزون به عدو الله وعدوكم. وفي قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إشارة إلى وجوب تحصيل أقصى قوة من الممكن أن تصل لها قدرة المسلمين. قال سيد رحمه الله: فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد، والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها، فهي حدود الطاقة إلى أقصاها، بحيث لا تعقد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. ثانيا: ما ثبت من جواز رمي الكفار الحربيين بما يعم الهلاك به. والمراد بما يعم من الهلاك أي ما يعم المقصودين من المقاتلة وغيرهم ممن لا قتال فيهم كالنساء والصبيان ومن في حكمهم من الأصناف التي نهي عن قصدهم بالقتل. وقد سبق معنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي المأمور بإعداده هنا شامل لكل ما يمكن رميه على العدو، ابتداء من الحجارة ومرورا بالسهام وانتهاء بكافة أنواع القنابل والمتفجرات الحديثة التي تطلقها المدافع أو الطائرات أو الصواريخ، فيشمل الرمي بما يمكن التمييز به بين المقاتلة وغيرهم، كما يشمل الرمي بما لا يمكن التمييز به. وقد ترجم ابن حبان رحمه الله لحديث عقبة بن عامر السابق بقوله: ذكر الأخبار عما يجب على المرء من إعداد القوة لقتال أعداء الله الكفرة، ولا سيما أسباب الرمي، وكافة أنواع القنابل والمتفجرات الحديثة أيا كانت طريقة إطلاقها، من الظاهر البديهي أنها من أسباب الرمي، فتناولها الأمر الشرعي بالإعداد الوارد في الآية. وقد سبق معنا قول الجصاص رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، أنه من معظم ما يجب إعداده من القوة على قتال العدو، ولم ينف به أن يكون غيره من القوة، بل عموم اللفظ شامل لجميع ما يستعان به على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات الحرب. وقد جاء عن مكحول رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. وعن موسى بن علي عن أبيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية. وعن ابن لهيعة: حدثني الحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب في فتح قيسارية قال: فكانوا يرمونها في كل يوم ب60 منجنيقا، وذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فتح الله على يدي معاوية وعبد الله بن عمرو، وقد اتفق الفقهاء من المذاهب المتبوعة المشهورة على جواز رمي الكفار بالمنجنيق، وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ممن لا يجوز القصد إلى قتلهم، وهو قول جماهير أهل العلم والفقه. فمن فقه الأحناف قال أبو يوسف رحمه الله في رده على الإمام الأوزاعي رحمه الله حيث منع رمي الكفار بالمنجنيق إذا كان معهم النساء والصبيان ونحوهم ممن نهي عن قصدهم بالقتل، قال: وقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وأهل خيبر وقريظة والنضير، وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه، وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق، فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، لم يقاتلوا لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال والشيخ الكبير الفاني والصغير والأسير والتاجر، وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك، لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم. ومن فقه المالكية جاء في مختصر خليل: بقطع ماء وآلة وبنار إن لم يكن غيرها. قال في الشرح الكبير: قوله بقطع ماء عنهم أو عليهم حتى يغرقوا، وآلة كسيف ورمح ومنجنيق ولو فيهم النساء والصبيان. وفي التاج والإكليل: بقطع ماء وآلة، ابن القاسم: لا بأس أن ترمى حصونهم بالمنجنيق ويقطع عنهم المير ظاهرا وإن كان فيهم مسلمون أو ذرية، وقاله أشهب. ومن فقه الشافعية قال الإمام الشافعي رحمه الله في رده على الأوزاعي كذلك: أما من احتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال والنساء والرهبان ومن نهي عن قتله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم، وسئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم، يعني صلى الله عليه وسلم أن الدار مباحة لأنها دار شرك وقتال المشركين مباح، وإنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن في دار حرب أو دار إسلام، وقد جعل الله تعالى فيه إذا قتل الكفارة، وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون، لا يكون لأحد أن يغير عليها، وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار. فلما كان الأطفال والنساء وإنها عن قتلهم لا ممنوعي الدماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم ولا ممنوعي الدماء بأن الدار ممنوعة، استدللنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف مكانهم. فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قيل: فإغارته وأمره بالغارة، ومن أغار لم يمتنع من أن يصيب، وقوله هم منهم يعني ألا كفارة فيهم، أي أنهم لم يحرزوا بالإسلام ولا الدار، ولا يختلف المسلمون فيما علمته أن من أصابهم في الغارة فلا كفارة عليه. وقد جاء في متن المهذب فصل: وإن نصب عليهم منجنيقا أو بيتهم ليلا وفيهم نساء وأطفال جاز، لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وإن كانت لا تخلو من النساء والأطفال. وروى الصعب بن جثامة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذرار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم، ولأن الكفار لا يخلون من النساء والأطفال، فلو تركنا رميهم لأجل النساء والأطفال بطل الجهاد. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ويجوز نصب المنجنيق عليهم، وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية، ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام. وقال رحمه الله كذلك: فصل. ويجوز بيات الكفار ورميهم بالمنجنيق والنار وقطع المياه عنهم، وإن تضمن ذلك إسلاف النساء والصبيان، لما روى الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الدار من ديار المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب منجنيقا على أهل الطائف، والتغريق بالماء في معناه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك في باب الجهاد، وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما، فما تحتيج إلى قتال قد يعمهم مثل الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل، جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون، وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله. وقد قال ابن القيم رحمه الله في حديثه عما تضمنته غزوة الطائف من الأحكام، ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. قلت: وقد نقل ابن رشد رحمه الله اتفاق الفقهاء على جواز ذلك، فقال: واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، فكأنه رحمه الله لم يعتبر الخلاف هذا لظهور الدليل وقوته هذا. وقد ألحق الفقهاء بالمنجنيق غيره من كل ما يعم الإهلاك به. قال ابن عابدين رحمه الله: منجنيق بفتح الميم عند الأكثر وإسكان النون الأولى وكسر الثانية، فارسية معربة تذكر وتأنيثها أحسن، وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار. قلت: وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة. وقال الصنعاني رحمه الله: وفي الحديث دليل أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها. وجاء في متن المنهاج: ويجوز حصار الكفار في البلاد والحصون والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق. قال الشربيني رحمه الله في شرحه: ويجوز حصار الكفار في البلاد والحصون والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق، وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم وقطع الماء عنهم وإلقاء حيات أو عقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان، لقوله تعالى: وخذوهم واحصروهم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف، وروى البيهقي أنه نصب عليهم المنجنيق، وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به. وفي فتح الوهاب: وجاز حصار كفار في بلاد وقلاع وغيرهما وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة، كإرسال ماء عليهم ورمهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة، أي الإغارة عليهم ليلا وإن كان فيهم مسلم أو ذراريهم. قال تعالى: وخذوهم واحصروهم. وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف رواه الشيخان، ونصب عليهم المنجنيق رواه البيهقي، وقيس بما في معناه مما يعم الإهلاك به. ومما ينبغي التذكير به هنا هو أن القتل بما يعم جائز في نفسه غير متوقف على شرط الضرورة عند الجمهور، كما سبقت معنا نصوصهم في المنجنيق ونحوه، إلا أن يتسبب ذلك في قتل مسلمين كما سيأتي في مسألة مستقلة إن شاء الله. وقد سبق معنا قول ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ويجوز نصب المنجنيق عليهم، وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها، ولا فرق بين أن يدعو إلى الحصار والقتل بما يعم والتبييت ضرورة أو لا. ثالثا: ما ثبت من جواز التحريق والتغريق للعدو عند الحاجة، عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب الجهاد من صحيحه فقال: باب حرق الدور والنخيل. ثم ساق بسنده إلى جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. كما ساق البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي الوبيرة، ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وقد ترجم النووي رحمه الله لهذا الحديث عن مسلم بقوله: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. وترجم له أبو عوانة رحمه الله بقوله: بيان الإباحة للإمام الحريق في أرض العدو. وعن أسامة رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على أبنى صباحا وأحرق. وفي رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى، فقال: ائت أبنى صباحا ثم حرق. وقد ترجم ابن ماجة رحمه الله للأحاديث السابقة بقوله: باب التحريق بأرض العدو. وترجم لها أبو داود رحمه الله بقوله: باب في الحرق في بلاد العدو. وترجم لها ابن أبي شيبة رحمه الله بقوله: من رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها. كما ترجم لها البيهقي رحمه الله بقوله: باب قطع الشجر وحرق المنازل. فهذه النصوص النبوية السابقة ظاهرة في جواز استعمال التحريق في العدو عند الحاجة إليه. وعلى ذلك ترجم أئمة السنة في دواوينهم المختلفة تراجم جلية في المراد كما هو ظاهر. أما ما ورد من النهي عن التعذيب بالنار فهو في المقدور عليه لا في قتال العدو الممتنع كما يعينه السياق، إذ حجج الشرع لا تتناقض ولا يدفع بعضها بعضا، وإنما تتسق كل في محله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فالحديث ظاهر أن محل النهي إنما هو في المقدور عليه إذ لا امتناع. وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن أخذتموهما مبين أن الحال هنا ليس ألبتة بحال قتال لعدو ممتنع، وإنما مجرد عقوبة تنزل بالمقدور عليه ممن عصى الله ورسوله. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن النهي عن التحريق الوارد في هذا الحديث: وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. ويوضح ذلك ما جاء عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالقوم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه قوم مقدور عليهم، والقضية هنا هي إقامة حد الردة على المستحقين له، لا جهاد عدو ممتنع. وإقامة الحدود والجهاد بابان متغايران لكل منهما ما يختص به عن الآخر، فظهر أن باب النهي عن الحرق بالنار مختلف تماما عن باب الجواز، وأن الأول متعلق بالعقوبات الشرعية المستحقة لأصحابها المقدور عليهم، وأما الثاني فمتعلقه الجهاد وأحكامه الخاصة به. وقد سبقت معنا أمثلة لهذا التفريق، فنساء الكفار وصبيانهم ومن في حكمهم يحرم قتلهم عند القدرة عليهم، في حين أنهم يقتلون في البيات والرمي بما يعم كما سبق معنا تفصيله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.